يقول السائل: هناك امرأة من قرابتي تزوجت رجلا لا يستطيع الانجاب وهي لا تعلم، واكتشفا الامر بعد زواجها، وهذا الامر يضايق اهلها، وهم كلفوني بان اسأل واحدا من اهل العلم في جواز وعدم جواز انهم يطلقونها منه، لانهم يريدون لها ما تريده هي لنفسها وهو انجاب الاولاد. ربما يسأل الشيخ هل هي تريد الطلاق او لا، فاخبره انها تعيش معه بشكل عادي، لكن السؤال ان اهلها هم يريدون تطليقها. اقول اجابة عن هذا السؤال: ان كان الزوج اخفى هذا العيب عن هذه المرأة قبل الزواج فهو بلا شك مخطئ. وآثم، لأن بلا شك من مقتضيات النكاح الإنجاب. هذا ليس من الأمانة. وأما إن طرأ هذا العيب بعد الزواج، يعني دون أن يعلم من الزوج إلا بعد الزواج، هو معذور وليس عليه شيء. وفي كلا الحالين الذي يظهر الله أعلم أن للزوجة الحق أن تطلب الطلاق نظرا لأنها تريد الأولاد، وهي لا تتمكن من أن تتزوج بزوج آخر، لأنه ليس لها الزواج إلا من رجل واحد، بخلاف الرجل. الرجل إذا تزوج من امرأة ووجدها معيبة لا تنجب، لا أن يمسكها أن يتزوج من أخرى، أما المرأة فلا تستطيع ذلك. ولكن إن أرادت المرأة أن تحتسب الأجر عند الله، أن تبقى مع زوجها إن كان صالحا، إن كان يقوم بحقوقها الأخرى، وأن تصبر معه لعل الله عز وجل أن يشفيه من هذا الأمر وأن يتمكن من الإنجاب، فبلا شك لها الأجر العظيم. ولكن إن أرادت أن تطلق، الذي يظهر أنها لها هذا، وليس لها أن تطيع أهلها في هذا الأمر، يعني ليس لهم أن يجبروها على هذا، ولكن إن أرادت هذا فهذا حقها، وإن يعني رضيت بالبقاء معه هذا أيضا يعد حقا لها، هي التي يعني تقرر هذا، وليس لأهلها أن يجبروها على هذا، خاصة إذا كانت يعني عاقلة ومميزة، أو يعني كانت من الذين بلغوا رشدهم. نستكمل هذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.